يقول: يا شيخ، هل الحلف الشركي عليه كفارة؟ الحلف الشركي ليس فيه كفارة، الكفارة لا تؤثر فيه. الحلف الشركي أن يحلف بالله، أن يحلف بغير الله عز وجل، يحلف بالأصنام، بالأوثان، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، واللات والعزى، يحلف بالأمانة، بالذمة، برأس الولد، هذا حلف غير مشروع، وكفارته التوبة منه، كما جاء في صحيح البخاري: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فالكفارة لما فيه تكفير وهو سهل، وهكذا اليمين الغموس ليس فيها كفارة لعظم جرمها.